حالا مع وجود الله الموحدة انت عذر عليه الله، انت عذر عليه وجود الله يحيى. ان كان واجب الله ومستطيع له فقط لا يجزئك ولا تصح بيته انت عذر عليه الله، لان وجود الاسلام عند الجدار مع وجود الناس ووضوح الجنود من هذا من عند تفتيش الحدث لا لرفع الحدث. نعم ولا يستطيع الوضوء الوضوء نحن على وجوده الوضوء من اجل قراءه القران ومن اجل رد السلام ومن اجل النوم والجنه غرام مستحب ولا يستطيع غرام مستحب ولا يستطيع، انما الذي تجد يجد له الوجود الصلاه حتى لو كان صلاه بالليل، لان اعتقد في يومين صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حديث من احدث حتى فلو كان مسافر ولا يستطيع ان يصل منا ويتعذر على سبيل الله يجوز ان يتعلم وما خلصه على وجه الذكر، والا فلو قرأه بدون وضوء فرجه كما لو قرأه بوضوء فرجه. هنا يقول لك يشفي الوضوء، طيب مع وجود الماء ولا مع عدم الماء؟ لا مفيش نقطة آخر معروفة، لا الآن لا تأتيني أنت بحكم وتقول لي رجح معناه للدنيوي والدين عليه الفقير، زي واحد حلف بالله كان لك الأوتوريس ومسافر أتيم ولا تممشي؟ أقول لك والله تلاقي مية مش هتقول مش عارف، شوف أنت بس شوف أنا قول لي انت انت متعذر ولا غير متعذر؟ اديك الحكم. لكن تقول لي انت شوف طبعا ما كنت ممكن الاقي ميه ولا ما الاقيش اديني الحكم؟ لا مفيش احكام يا جماعه على الشكل الشيء، انما الاحكام كلها مبنيه على غلبة الحكم. فانت بتاتي بالمساله مجزوم بها، واحد حلف بالله الحمد لله ليه الاخ ده مش عارف عشان تحس ليه ولا والله مش عارف، طب ده مين معايا عايزك انت كمفتي تحدد له ليه ينفع ينفع يا لا يا اخي انت بتحب المجنون؟ لا هو حكم وفعلا لا يدري بما في حقه. يجي معانا الجبل هنا الموضوع كيف تحدد له نيته؟ ها؟ لا ها؟ والرجل ما مش عارف يحس ده اصلا. صحيح ننظر السبب الذي هيجه من اجل القرار وبعدين ننزلوه على الحقيقه اللغويه يقول لا ما عرفتهاش، طب الحقيقه الشرعيه يقول لا ما عرفتهاش، طب ننزلوه على الحقيقه الشرعيه يقول لا ما عرفتهاش، ونستسلم معاه لحد ما وصل انه يتزنق في النهايه في مكان معين يقول له خلاص ما تنزلش ما ينفعش انك تاخد يعني جربنا معاه جميع الطلبة لو قلت لا مش هينفع عنده آخر شيء. فالآن وضوء النبي عليه الصلاة والسلام على الجدار تتأمل صنعاء الجدار هل كان وضوءه تصلح به الصلاة؟ أو هو تخفيف للحدث من أجل رد السلام؟ كوضوء الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام.